السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أي الذنوب والمعاصي أنها تصغر النفس وتحقرها، تجعل نفس صاحبها صغيرة وتجعلها حقيرة. قال: أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على ما بيناه في المرة الماضية. ثم قال رحمه الله: ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وفي سجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، فإن أعدى أعداء بني آدم هو الشيطان، وإنما يريد لابن آدم الخذلان والخسران، ويريد أن يجعله من أهل النيران. فلا أسوأ حالا ممن كان أسيرا لمن هو أعدى أعدائه، يعني أن يصير الإنسان أسيرا للشيطان. قال: ولا سجن أضيق من سجن الهوى، لا سجن أضيق للإنسان من سجن هواه، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا قيد القلب طرقات، وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. لو أن القلب قيد بالمعاصي والشهوات والآثام طرقته الآفات. كثير من الناس يخاف من الآفة أو من الوباء الحسي كالأوبئة التي تصيب الإنسان ويتوقاها قدر استطاعته، ويتخذ التدابير لأجل ذلك، لكن قليل هم الذين يتخذون التدابير لأجل الأوبئة القلبية، لا أقصد مرض القلب أو نحو ذلك من الأمراض الحسية، وإنما مرض القلب الذي هو الشهوة والذي هو الشبهة والذي هو المعصية، هذا لابد أن تتخذ التدابير للوقاية من الوقوع فيه. قال: ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، كلما علا الطائر بعد عن الآفات، وكذلك القلب كلما علا كلما ابتعد عن آفات الشهوات والشبهات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان، وهذا رواه أحمد وغيره، الشيطان ذئب الإنسان، فإذا انفرد به أكله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية والناحية، يعني إذا شردت من الغنم شاردة وابتعدت، حينئذ يخلص بها الذئب. وأما حينما تكون مع الجماعة، والجماعة هنا ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد هم الجماعة، فحينئذ لا ينفرد به الشيطان. قال: وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله عز وجل فذئبه مفترسه ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى. ما هي التدابير التي يتخذها العبد لوقاية قلبه من الوباء؟ أن يتخذ التقوى. التقوى أصلها من الوقاية، وأصل التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، أن تجعل بينك وبين عذاب الله حاجزا. ما هو الحاجز بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هو فعل المأمورات وترك المحظورات. قال: فهي وقاية من الله وجنة حصينة بينه وبين ذئبه. الجنة ما يتخذها المحارب من درع وترث، يتخذه حتى يتقي ضربات الايه؟ الأعداء. فكذلك التقوى بالنسبة للإنسان، ولذلك كثر الأمر بالتقوى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، كيف يضمن الإنسان أن يموت على الإسلام وهو مسلم؟ أن يعيش على حق التقوى فيموت على حق التقوى، أي يعيش على الإسلام فيموت على الإسلام. ومن عاش على شيء مات على شيء، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. طيب يا شيخ، هل الإنسان معصوم؟ لا، الإنسان غير معصوم. طيب، لابد أن يعصي؟ نعم، إن عصى يتوب، فيكون حاله بعد التوبة أعظم من حاله قبلها. ومن شابه أباه آدم فما ظلم، أكل من الشجرة ثم تاب فتاب الله عليه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: وكما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة، وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. هذا مثال تقريبي، ولله المثل الأعلى، أي أنك كلما اقتربت من الله لم يمسسك الشيطان بسوء، لا يقربنك الشيطان حينئذ. أقرب مثال على هذا عند النوم: من قرأ آية الكرسي لا يقربنه شيطان، لا يقربنه شيطان. ولذلك إبليس لما قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء لا سلطان لا لإبليس ولا لغيره من الأباليس عليه، لأنه في حيازة الرحمن وفي صيانة المنان سبحانه وتعالى. المثال القريب يقرب به ابن القيم: كمثل الشاة إذا قربت من الراعي هل يقربنها الذئب؟ لا. فكذلك بقربك من الرحمن لا يقربنك الشيطان. قال: فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعد من الراعي، وهذا كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت منه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. فإن أعظم الذنب أن تشرك بالله عز وجل. قال: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب، ثم بعد ذلك البدعة. ولذلك قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فقال له: كيف يا إمام؟ قال: لأن المعصية يتاب منها ولا يتاب من البدعة، يتدين بها الإنسان. أي إنسان عاصي، كلم المدخن، كلم غيره من الذين يرتكبون المعاصي، يقول لك: ادعو لي يا شيخ ربنا يتوب علينا. لكن الذي يبتدع بدعة في الدين يحارب ويوالي ويعاد عليها، حتى لو قتل في سبيلها. حتى إن الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هذا رجل يعني كان من حفظة القرآن وكذا وكذا، قتل أفضل أهل الأرض في زمانه، ربيب بيت النبوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولما سئل في هذا قال: أتقرب إلى الله بهذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر أنه من شر الناس، ومع ذلك هذا كان يتقرب إلى الله عز وجل ببغض علي وبقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: ومن عقوبتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله. أعظم ما يتحصل عليه العبد في الدنيا ذكر الله له ومنزلته عنده. ويكفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في المساجد ومدارسة العلم قوله: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. أعظم من هذا كله وكله عظيم، وذكرهم الله في من عنده. وأيضا قال: وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. ولذلك كان السلف يقولون: الله عز وجل جليس من ذكره، وهذا أعظم شيء عنده. في المقابل أبغض شيء وأكره شيء وأخس منزلة هي بعدك عن الله سبحانه وتعالى، وأن تسقط منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يكون بالبعد عنه والغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الذكر هذا نغفل عنه. ممكن يكون إنسان حريص على كثير من الطاعات التي ربما فيها مشقة، وهذا حسن جدا، تقبل الله من الجميع. أيسر شيء ذكر الله، وهو أعظم شيء، لأن آلة الذكر لا تكل ولا تمل. آلة الذكر اللسان لا تتعب، ولذلك ممكن الإنسان يتكلم 24 ساعة، لكن باقي الأعضاء تتعب. طيب، آلة الذكر هذه فيها أعظم عبادة. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. ذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء. وفي معنى هذه الآية في قول ابن عباس: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. يعني عندما تذكر الله، الله يذكرك، وهذا أعظم من ذكرك له. الملك الرحمن على العرش السوى يذكرك، هذا الذي يجعل لك جاها حقا. ليس الجاه في السلطان ولا في غيره من الأمور، وإنما الجاه أن يكون عندك لك عند الله منزلة، أن يكون لك عند الله سبحانه وتعالى منزلة. قال: ومن عقوبتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، لأن الله عز وجل إذا أبغض إنسانا وضع له البغض في الأرض، كما أنه إذا أحب إنسانا وضع له القبول في الأرض. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ أين هذا من لذة المعصية؟ اللذة تذهب ويبقى الندم والألم إن كان في القلب حياة. فإن معصية ما لن تستمر مع الإنسان كائنا ما كان، أي معصية لا تستمر مع الإنسان، وفكر في أي معصية كان لا تستمر معه، لن تبقى معه، وليس عندك من الطاقة والقدرة أن تستمر أنت معها، فلابد أن تنقطع معه، إما لضعف أو لانقطاع مال أو غير ذلك. ثم يبقى الندم والألم. وأما اللذة التي لا يعقبها ندم ولا ألم وتستمر مع الإنسان دنيا وآخرة، هي ذكر الله عز وجل وطاعته. ومضى معنا أن بعض السلف كان يقول: إن قلبي يرقص طربا من لذة الذكر مع الله عز وجل. وبعضهم يقول: إننا لفي نعيم لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيف. مع أن السلف كانت عيشتهم فقراء، كانوا في فقر، لم يكونوا أغنياء رضي الله عنهم وأرضاه. قال: من أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولذلك انت في كل تشهد بتقول كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، لسان الذكر. ابراهيم صلى الله عليه وسلم له الذكر الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه عنهم اي عن انبيائه وعن بنيه اي بني ابراهيم صلى الله عليه وسلم، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لان ابراهيم هو ابو الانبياء صلى الله عليه وسلم. وقال لنبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله الا ويذكر معه رسول الله. يكفي فقط الاذان. الاذان على هذه الكره الارضيه، على هذه الكره الارضيه في كل لحظه يؤذن مؤذن، ينقطع الأذان يبدأ أذان، وهكذا دواليك. رفع الله عز وجل ذكره لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويقول أشهد أن محمد رسول الله. ليس هذا فقط، أنت عندما تقول صلى الله عليه وسلم أنت ذاكر لله، ذاكر لرسوله صلى الله عليه وسلم، مصليا عليه. هذا كله من رفعة الله عز وجل له، لأنه أكرم الخلق على الله، ولأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. عبد الله، أنت عليك أن تفرد ربك بالعبادة، وأن تفرد رسوله بالمتابعة، وهذا عز لك، ألا تعبد إلا الله وألا تتبع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس تابع إلا أن تعبد غير الله، حتى يعبد الإنسان هواه، وألا يتبع إلا رسول الله، فيتخذ أحد الناس متبوعين يطيعهم في السراء والضراء وفي المنشط والمكره، ولا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الخذلان والخسران، نسأل الله السلامة والعافية. آخر شيء معنا الليلة، قال ومن عقوبتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلب اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعبد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها. طالما أنت في الطاعة لك أوصاف المدح. وتكسو اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والسخوط والزاني والسارق والقاتل والكذاب والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. وهنا لا يضحكن عليك الشيطان ويخدعنك ويقول وهل أحد يدري أي وصف أنا فيه، وهل أحد يطلع على حالي؟ لا، فربك مطلع سبحانه وتعالى عليك، وشهادته أعظم من كل شهادة، وهو قد أطلع عليك ملائكته الحفظة الكتبة يرصدون عليك أفعالك، وهو قد أطلع عليك ما حولك حتى الجمادات يشهدون عليك. كل هذا عليك، فإياك أن تترك وصف المدح إلى وصف الذم، أن تترك وصف الطاعة إلى وصف المعصية، وعز الإنابة إلى الله عز وجل إلى ذل البعد عنه سبحانه وتعالى. فهذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، عافانا الله وإياكم. وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان، فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناهٍ عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل أمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لما باعد، ولا مبعد لما قرب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.